أعطف له توسط البدل مع توسط العارض. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أعطف لهم مد البدل مع مد العارض. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بقي معنا وجه السكت لخلف. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. استمر. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. قالون على هذا الوجه وافقه عاصم. اقرأ لقالون بالصلة. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذوه ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. معطف ابن كثير بصلة الهاء. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. مقرأ لورش. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. معطف بن ذكوان بالإمالة. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. مقرأ لأبي عمرو بالإدغام. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وافقه هشام على هذا الوجه والكسائي كذلك أيضا. أقرأ لحمزة. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. استمر. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. قالون على هذا الوجه وافقه جميع القراء على ورشا وابن كثير والسوسي وخلف. أقرأ لقالون بصلة الميم. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. معطف ابن كثير. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. مقرأ لقالون بتوسط الصلة. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. أقرأ لورش. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. مقرأ لخلف بترك الغنة. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. أعطف له السكت. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. مقرأ للسوسي. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. استمر. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. قالون وفقه أهل القصر على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط. وما أهل لغير الله به. وافقه الموسطون. أقرأ لورش. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وافقه حمزة. استمر. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. قالون وافقه ابن كثير وابن عامر وكذلك الكسائي على هذا الوجه. اقرأ لوجه بتدقيق الراء. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. اقرأ لأبي عمرو بالكسر. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. من وافقه؟ وافقه عاصم وخلاد. أحسنت. أقرأ لخلاد بترك الغنة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. استمر. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قالون وفقه الجميع على خلق. اقرأ لخلق. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. استمر. متاع قليل ولهم عذاب أليم. قالون وفقه الجميع على ورشا وابن كثير وحمزة على وجهين. اقرأ لورش. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وافقه خلاد على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالصلة. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وافقه ابن كثير. اقرأ لخلف بالنقل. متاع قليل ولهم عذاب أليم. معطف له التحقيق. متاع قليل ولهم عذاب أليم. معطف له السكت. متاع قليل ولهم عذاب أليم. استمر. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. وفقه الجميع على هذا الوجه. استمر. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قالون وافقه أبو عمرو على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالتوسط. وما ظلمناهم ولكن وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وافقه الموسطون. اقرأ لحمزة بالمد. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مقرأ لقالون بالصلة. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. درج معه ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالتوسط مع الصلة. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مقرأ لورش. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. استمر. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. هذا قالون وفقه ابن كثير وكذلك دور البصري. أقرأ لقالون بالتوسط. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قالوا وافقه على هذا الوجه الموسطون. أقرأ للسوسي بالإدغام. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. أعطف له الاختلاس. ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم اقرأ لورش بالتغليظ. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. مقرأ لحمزة. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. أكمل. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. قالون على هذا الوجه وافقه الجميع عدا هشام وخلف. اقرأ لي خلف بترك الغنة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. معطف هشام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. استمر. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. قالون وافقه الجميع عدا ورشا وابن كثير وكذلك حمزة والكسائي. اقرأ للبزي بصلة الهاء. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. معطف قم بالسين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. مقرأ لخلف بالإمالة مع الإشمام. شاكرا لأنعمه اجتبيه وهديه إلى صراط مستقيم. مخلات بالإمالة. شاكرا لأنعمه اجتبيه وهديه إلى صراط مستقيم. من وافقه على هذا الوجه؟ كسائي. نعم أقرأ لورش بالترقيق. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. أعطف له التقليل. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. استمر. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قالون على هذا الوجه وافقه ابن عامر وكذلك عاصم على هذا الوجه. أقرأ لورش بفتح الياء مع قصر البدل. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم اقرأ لأبي عمرو بالتقليد. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم اقرأ لخلف بالإمالة. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. مقرأ لخلاب بالغنة والسكت. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. مقرأ لخلاب بترك السكت. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. من اندرج معه على هذا الوجه؟ الكسائي. الكسائي. أقرأ لابن كثير بصلة الهاء. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أقرأ لوجه بتوسط البدل مع التقليل. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أعطف له مد البدل مع فتح ذات الياء مع المد في العارض. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أعطف له المد مع التقليل. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. استمر. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اندرج معه أهل القصر على هذا الوجه. قال يقالون بالتوسط. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وافقهم وسطون عدا هشام. أقرأ لهشام. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم أقرأ لورش. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هل اندرج معه أحد على هذا الوجه؟ نعم خلاد. خلاد أحسنت. أقرأ لخلاد بترك الغنة. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. استمر. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. أكمل. وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قالون وفقه الجميع عدا السوسي وابن كثير. أقرأ لقالون بصلة الميم. وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أعطف ابن كثير. وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بقي معنى السوسي بالإدغام. وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. استمر. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا قالون وفقه الجميع عدا ابن كثير والسوسي. اقرأ لقالون بالصلة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وفقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ للسوسي. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. استمر. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قالون على هذا الوجه وافقه دور البصري وكذلك الكسائي. أقرأ لورش. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وافقه أهل الضم جميعا. أقرأ للسوسي بالضم والإدغام. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم وهو بالسكون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. استمر. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قالون وفقه أبو عمرو وكذلك الكسائي. أقرأ لورش بالضم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. لم يوافق أحد على هذا الوجه. أقرأ لابن عامر. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. من اندرج معه على هذا الوجه؟ عاصم وحمزة. عاصم وحمزة، أحسنت. اقرأ لقانون بالصلة. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. أقرأ ابن كثير بالصلة مع الضم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. استمر. واصبر وما صبرك إلا بالله. أكمل. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. قالون على هذا الوجه وافقه الجميع عدا ابن كثير وحمزة. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ويكسر في ضيق مع النمل دخللا. أي قرأ ابن كثير لفظ ضيق هنا وفي النمل بكسر الضاد ضيق، والباقون بفتحها. أقرأ لقالون بصلة الميم. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ثم أقرأ لابن كثير. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ثم أقرأ لحمزة. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. استمر. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قالون على هذا الوجه وافقه جميع عدا ابن كثير. أقرأ لقالون بالصلة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. على هذا الوجه وافقه ابن كثير. أحسنت وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.